بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 69 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل في المفطرات، وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد فيه والقيء عمدا والاحتقان من الدبر وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. 9: الحجامة، خاصة حاجما كان أو محجوما. 10: إنزال المني بتكرار النظر، لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي. 11: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. 12: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره، فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه، ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب من أهم الأبواب أو من أهم الفصول في كتاب الصيام، لأنه يبحث فيه المفطرات، من الأشياء التي تفطر أو تفطر الصائم، وربما عبر عنها بالمفسدات، مفسدات الصيام أو مفطرات الصائم، كلها بمعنى واحد. قال: وهي 12، يعني حسب ما تتبع العلماء النصوص أوصلوها إلى هذا العدد، إلى 12 مفطرا. قال: خروج دم الحيض والنفاس، وهذا لا إشكال فيه، فمتى خرج دم الحيض والنفاس فإن المرأة تفطر ولا يحلها الصيام، وقد سبق شيء من ذلك في درس البارحة. قول هنا: خروج دم الحيض والنفاس، ونبه هنا أنه لا بد أن يكون الخارج دم الحيض والنفاس، بمعنى لو خرج مقدمات للحيض كما يحصل عند كثير من النساء، تخرج نقط أو قريب من النقط، فهذه على صيامها حتى يكثر ويكون دم حيض سائلا غزيرا، فحينئذ تفطر. ثم هذا الدم أيضا، هذا الذي يخرج، يستوي في ذاك أن يخرج في أول النهار أو في وسطي، بل لو خرج قبيل الغروب بدقيقة واحدة أو أقل، فإن يومها لم يصح، ويومها الذي خرج فيه الدم قبل الغروب بلحظة أو بأقل، هذا يعتبر فاسدا، فعليها أن تقضيه. ثم أيضا نعرج على مسألة يسأل عنها، وهي أنها صامت يومها وأفطرت، ثم نظرت في نفسها وإذا هي قد نزل معها دم الحيض، فهي تقول: لا أدري هل نزل بعد الإفطار وبعد غروب الشمس أو قبل الإفطار، فماذا يقال لها؟ الأصل صحة الصيام، والأصل عدم خروج الدم، فعليه إذا رأت الحيض بعد فطرها ثم شكت هل هو قبل الغروب أو بعد الغروب، فما الأصل؟ أنه بعد الغروب، وأن الصيام صحيح. طيب، إذا نتجاوز هذا. قال: بعدها والموت. الموت، لماذا عدوا الموت من المفطرات؟ لماذا عدوا الموت من المفطرات؟ لأن بالموت انقطاع النية، ومر معنا أن الصيام لا بد فيه من نية، وهذا معلوم، ولهذا كثير من المتون لا يذكرون قضية الموت. قال: والردة، هذا إنسان نسأل الله العافية ارتد في أثناء صيامه، في يوم صيامه. وموجبات الردة أو أسباب الردة كثيرة، ولعل من أقربها أنه استخف بالدين، استهزى بشيء من الشرع ولو كان مازحا، فإن الاستهزاء بالدين ولو على سبيل المزح يعتبر ردة، فعليه يقال: إنه بطل صومك، لأنك لأن حصلت منك الردة، فإن تاب وأقلع واستغفر فماذا يقال؟ أمسك بقية اليوم ثم تقضيه. قال بعدها: والعزم على الفطر والتردد فيه. مسألتان: العزم على الفطر، يعني هذا إنسان عزم أن يفطر، قال خلاص الآن نيته الجازمة الفطر، هل يجوز أن يعزم على الفطر؟ هل يجوز؟ ها؟ يختلف، إن كان له سبب فيجوز، كمسافر مثلا عزم أن يفطر فهذا لا إشكال فيه، فإذا عزم على الفطر في حال السفر فإنه يفطر. ما الذي أفطره؟ النية، أفطر بالنية العازمة المؤكدة. طيب، ربما يعزم على الفطر من غير عذر شرعي، إنسان ليس مسافرا عزم على الفطر فيقال بعزمك هذا أفطرت لأنك أبطلت نية الصيام. ثم ننبه هنا أن العزم على الفطر أحيانا يكون عزم على الفطر بمجرد الفطر، يعني عزم على الفطر كما قال المؤلف، وأحيانا يكون عزما على الفطر بشيء معين، يعني عزم أن يفطر على ماء، عزم أن يفطر على طعام ثم لم يجد الماء، لم يجد الطعام، ففي هذه الحال يختلف الحكم. إذا عزم أن يفطر على ماء ثم أتم صيامه فإنه لا يفطر. وصورتها التي ربما تقع كثيرا كمسافر مثلا تعب في سفره وقال إنه سيفطر، وعزم أن يفطر مثلا في أقرب محطة يشتري منها ماء ثم يفطر، ثم بدا له أن يتصبر وأنه يعرض عن هذه النية، فهذا عزم على الفطر على شيء، فماذا يقال؟ يقال عزمك على الفطر على شيء لا يقطع النية، فإذا أحب أن يتم صيامه فماذا تقول؟ ها؟ يصح، إذا أحب أن يتم صيامه يصح. إذن أرجو أن يكون الكلام واضحا، وهو أن العزم على الفطر على نوعين: عزم على فطر يعني لذات الفطر لم يربطه بشيء، فهذا ما الحكم؟ هذا يفطر. عزم على الفطر على شيء معين، فهذا إذا حصل الشيء المعين وباشره فهو أفطر لا شك، إذا لم يحصل أو غير ما أراده فهذا لا يضر. إذ هذا ما يتعلق بالعزم على الفطر في التفصيل الذي سمعت. قال: والتردد فيه. التردد، تردد في ماذا؟ في الصيام، في الصيام، أو نقول التردد في الفطر، أو لا فرق؟ تردد في الصيام، تردد في الفطر، المعنى واحد، هذا إنسان تردد أن يفطر أو لا يفطر، ومعنى هذا أنه تردد يصوم أو لا يصوم، فعلى كلام المؤلف هذا التردد يجعله مفطرا، وجعله المؤلف كما ترى من المفطرات، ولكن الصواب يا أخوان هذا غير صحيح، الصواب أن هذا غير صحيح، وأن تردده في الفطر لا يضر، وهذا يحصل كثيرا، يحصل كما قلت قبل قليل في إنسان مسافر تردد يفطر أو لا يفطر ثم عزم على أنه يتم صومه، فهذا لا يضر، التردد في الفطر لا يضر. قال بعد ذلك: والقي عمدا. القي، القي معروف، وهو أن يستخرج ما في معدته، فالقي إن كان عمدا يعني تعمد أن يقي فإن صيامه لا ينقطع، يعني صيامه يبطل. طيب، هل يجوز أن يتعمد القي أو لا يجوز؟ نقول ربما تبلغ به الحال حال الضرورة، ففي هذه الحال يتعمد القي، فنقول إذا تعمد القي فإنه يفطر وليس بآثم لأنه مضطر لهذا. أحيانا يقيء الإنسان من غير عمد، تغلبه معدته ثم يقيء، فهذا على كلام المؤلف يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر، لأنه جعل القيء الذي يفطر به أن يقيء عمدا، وما ذكر المؤلف هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاء عمدا فقد أفطر، ومن ذرعه القيء فلا فطر عليه. ذرعه يعني غلبه، والحديث في خلاف في صحته عند الترمذي وغيره، لكن يبدو والله أعلم أنه لا يقل عن درجة الحسن، والفقهاء اعتمدوه في التفريق بين القيل المتعمد والذي يغلب الإنسان. طيب، هناك ما يسمى بالقلس، مر عليكم القلس، تعرفونه؟ القلس هو أن يجد الإنسان في حلقه أو في فمه مرارة من الطعام، فهل هذا قيء؟ هذا ليس بقيء، هذا يسأل عنه، وربما يكون هذا نتيجة مثلا ما يسمى بالجشاء، تجشع ثم حس بمرارة في حلقه أو في فمه، وربما يحصل أحيانا مما نسميه نحن بالشاق. تعرفون الشاق؟ ها؟ ما نقدر نشرح الشاق. الشاق معروف، له اسم في اللغة العربية، ماذا يسمى؟ ها؟ أي الحازوق. عرفتموه؟ معروف. عرفت عبد الرحمن؟ صوره لنا، شاهق شوي، اشهق، ممتاز. هذا الشاق احيانا يكون مع بعض الناس ويحس بشيء يعني استجره من معدته. فاقول ان القلس هذا لا يضر، هذا لا يضر لانه ليس بقيء، والغالب انه يحصل ايضا بغير اختياره. طيب، ثم قال بعد: والاحتقان من الدبر. هذا انسان وضع حقنه في دبره كعلاج، إما لعلاج إمساك أو لغيره، وهي التي تسمى في الطب ماذا؟ التحاميل أو الحقن الشرجية. هذه على ما ذكر المؤلف هذه تعتبر مفطرة، والصواب أن الدبر ليس منفذا للمعدة بحيث يربط الحكم به، فالاحتقان وما يسمى كما قلنا بالتحاميل وغيرها هذه لا تضر ولا تعتبر من المفطرات على القول الراجح. قال: وبلغ النخامة إذا وصلت إلى الفم. النخامة معلومة إذا وصلت إلى الفم، أما إذا وصلت إلى الحلق يعني دون الفم ثم رجعت وبلعها فهذه لا تضر، والمؤلف هنا قيدها إذا وصلت إلى الفم. طيب، ما دامت وصلت إلى الفم هي في الحقيقة من أين أتت؟ من المعدة أو من الحلق أو ما أشبه ذلك أو من الدماغ، إذن هي ليست مادة وافدة على البدن، ولهذا يقال إن بلغ النخامة لا شك أنه مستقذر، والإنسان ما ينبغي أنه يبلع نخامته، لكن القول بأن صيامه يفسد ويبطل هذا يعني غير صحيح. فالصواب أن بلغ النخامة حتى وإن وصلت إلى الفم أنها لا تفطر كما هو المرجح، لكن لا ينبغي له أنه يبلعها لأنها مستقذرة. طيب، قال بعدها: التاسع. أين ما قبل التاسع؟ ها؟ كل ما سبق، لكنه ما رقمها. ثم قال التاسع: الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. الحجامة معلومة معروفة، استخراج الدم بالطريقة الخاصة، وهي من الأدوية التي يحتاجها بعض الناس. انتبه لهذا، يحتاجها بعض الناس. إذا ليست الحجامة السنة يفعلها الإنسان حتى وإن كان لا يحتاجها، الحجامة لمن يحتاجها يفعلها، والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم لما احتاج. وأردت بهذا الكلام أن أنبه أن بعض الناس يظن أن الحجامة بحد ذاتها سنة، ليست كذلك، هي سنة لمن يحتاجها، وأما من عافاه الله ومشت أموره فإنه لا يحتجم لمجرد الاحتجام. المؤلف قال الحجامة خاصة، كلمة خاصة ماذا تخرج؟ تخرج إخراج الدم بغير الحجامة، مثل ماذا؟ لو خرج الدم بالفصد مثلا، بالفصد فصد عرقا أو شرط عرقا وما أشبه ذلك، فإنها لا تفطر. قال المؤلف: حاجما كان أو محجوما. نعم، وعمدة هذه المسألة ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث فيه خلاف طويل في صحته، بل إن الحجامة هي فيها خلاف طويل هل تفطر أو لا تفطر. وأعلم أن القول بأنها تفطر هذا من مفردات الحنابلة، والمذاهب الثلاثة لا يقولون بأنها تفطر. طبعا يثار هنا سؤال: الحاجم المحجوم يعني كونه يفطر لا إشكال فيه، صحيح هذا؟ المحجوم، لكن إشكال في الحاجم. الحاجم لماذا يفطر؟ يعني بعضهم يقول إن العلة تعبدية، وإلا الحاجم في الحقيقة الحاجم طبيب أو متخصص في هذه الأمور، ما له علاقة في الموضوع. لكن بعضهم كما قلت لك يقول العلة تعبدية، وبعضهم يقول إن الحاجم في الطريقة القديمة يستخدم طريقة المص الشديد القوي، فربما ذهب شيء من الدم من حيث لا يشعر. لكن يبدو أن هذا يعني غير مستقيم، لأن ذهاب الدم إلى جوفه يعني خفي ولا واضح؟ واضح بلونه وطعمه إلى آخره. ثم أيضا إذا ذهب الشيء بغير اختياره فالقاعدة أنه لا يفطر، كما لو ذهب طعام أو ماء بغير اختياره فإنه لا يفطر. على كل حال نقف مع الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا هو الأحوط. فالإنسان لا ينبغي له أن يحتجم في رمضان إلا ليلا. قال بعدها العاشر: قال إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة. إنزال المني في تفصيل عند الفقهاء، قال بتكرار النظر يعني ينظر ما يهيجه ويثير شهوته، سواء كان النظر إلى من يحل النظر إليه من زوجه مثلا، أو كان نظرا محرما فهذا أعظم، لكنه يفطر بذلك. فإذا كرر النظر فإنه إذا أنزل يفطر. قال لا بنظرة يعني واحدة، وهي التي تسمى نظرة الفجاء. هذا إنسان وقع نظره على ما يستدعي أن أثار شهوته، نظر فجأة ثم لم يتمالك نفسه حتى أنزل، فماذا يقال؟ صيامه صحيح، لأنه أنزل بنظرة واحدة. قال ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي. بالتفكر يعني جالس يفكر ويسرح يعني خاطره في الجماع وفي الاتصال وما أشبه ذلك والمعاشرة حتى أنزل، لم يفعل شيئا لكنه أعمل فكره، فما الحكم في هذا؟ هذا لا يفطر. طبعا هذا لا يجوز أن يسترسل حتى ينزل، لكن الكلام ليس في بيان حله من حرمته، الكلام في هل يفطر أو لا يفطر لو أنزل. قال المؤلف إنه لا يفطر. قال والاحتلام وهو معلوم. قال ولا بالمذي يعني لو خرج منه المذي، والمذي معلوم أيضا وهو السائل الذي يخرج عقب الشهوة، السائل الرقيق. إذن كما ترى في تفصيل، فإنزال المني إنما يكون مفطرا بتكرار النظر. طيب تتم لهذا. قال الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. هنا خروج المني إن كان بتقبيل أو لمس أو استمناء يعني جعل يعالج نفسه حتى أنزل، أو مباشرة دون الفرج أيضا هذه يفطر بها، لأن هذه أفعال يعني متعدية منه فتسبب في خروج المني فيفطر بهذا. قوله هنا مباشرة دون الفرج، فإن كانت المباشرة في الفرج يعني جامع، فسوف يأتي إن شاء الله في الفصل الذي بعده الحكم إذا جامع، وأنه يفطر وعليه أحكام أخرى. طيب، هنا المؤلف ألحق بالمني ماذا؟ المذي، أليس كذلك؟ قال خروج المني أو المذي. طيب قبل قليل ماذا قال عن المذي؟ ها؟ إيه، يعني قبل قليل ولا بالمذي، يعني لا يفطر به، لكن تغير سبب خروج المذي. أين في الأول كان بالنظر وربما بالتفكير، بينما هنا بتقبيل، قبل زوجته فأمذى، أو لمس فأمذى، أو حاول أن يستمني فأمذى، كل هذه توجب الفطر. ولكن نقول إن هذا في الحقيقة غير صحيح، غير صحيح أن الإنسان إذا أمذى بهذه الأمور التي عدها المؤلف أنه يفطر. خروج المذي يا إخوان هذا مقدمة الشهوة، فلا يضر، لا يضر، مع أننا نؤكد عليه أن يمتنع عن ما يسبب خروج مذيه، نؤكد عليه هذا حتى لا يقع في المكروه. والمقصود أن المذي لا حكم له فيما يتعلق بالفطر، لا حكم له بما يتعلق بالفطر، لكننا ننهى عنه نهي وسيلة حتى لا يوصله إلى وقوع المكروه ويحصل إنزال. طيب، انتهينا فيما يتعلق بالمني في العاشر والحادي عشر. قال بعد الثاني عشر، قال كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره، كل ما وصل إلى الحلق إلى الجوف فإنه يفطر، سواء كان طعاما معتادا أو كان غير معتاد. ما مثال غير المعتاد؟ كما لو أوصل إلى جوفه مثلا، ها؟ ماذا؟ بخاخ الأزمة. طيب، بخاخ الأزمة ما يصل إلى الجوف، إذا أن المراد هنا الجوف يعني المعدة. ممكن إنسان يعني يتعاطى، كما قالوا لو أكل حجرا أو خرزا، هذا ما جرت العادة أن يؤكل وليس بالطعام، فأوصل إلى جوفه شيئا من هذه الأشياء، فهذه قال المؤلف تفطر. بل لو أوصل ما هو مضر فإنه أيضا يفطر بذلك، لأن وصول الشيء إلى الجوف من المفطرات. الحلق، كل ما وصل إلى الحلق كذلك أيضا يفطر به، أيضا وصل إلى الدماغ أيضا يفطر به. كيف الدماغ؟ نعم، لو قدر أنه يتعالج في جرح في دماغه فصار يوصل إلى دماغه من العلاجات وما أشبه ذلك، فعلى كلام المؤلف هذه يفطر بها. فنقول الكلام الذي ذكر المؤلف نطبق عليه القاعدة، فما كان مما ذكر المؤلف يسمى أكلا أو شربا فالكلام صحيح، وما كان لا يسمى أكلا ولا شربا فإن ليس بصحيح. فما وصل إلى جوفه إلى معدته هل يسمى أكلا أو شربا؟ نعم، يسمى أكلا أو شربا. طيب وصل إلى الحلق هل هو يسمى أكل أو شرب؟ ولنقل مثلا إن إنسانا قطر في أنفه، وسوف يأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالقطرات، ثم وصل إلى حلقه، فهذا قد يناقش في كونه من المفطرات أو أنه أفطر بما وصل إلى حلقه، لا سيما إذا كان بغير اختياره غصبا عنه، فهذا لا إشكال أنه لا يفطر به. فالمقصود أن الضابط في الثاني عشر هو ما يسمى أكلا أو شربا. طيب، ما وصل إلى دماغه من مائع أو غيره أظن ليس بأكل ولا بشرب، صحيح؟ صحيح، فالقول بأنه يفطر بذلك يعني بعيد. قال بعده فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، قطر في أذنه حتى وصل إلى دماغه. عرفت قبل قليل أن الدماغ ليس محلا لأكله ولا شربه فلا يضر. إذن قطرات الآذان التي يستخدمها بعض الناس هل يمنع منها في وقت الصيام؟ لا يمنع منها. قال أو داوى الجائفة. الجائفة تتأتيك إن شاء الله تعالى في الجروح، وهي نوع من الجروح، مرحلة من مراحل الجروح. داواها فوصل إلى جوفه، فعلى كلام المؤلف يفطر بذلك، والصواب أنه لا يفطر. قال أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. اكتحل، الكحل أين يكون؟ العين. هل العين طريق يوصل إلى الحلق؟ العين ليست موصلة للحلق، بل هناك ما يمنع وصول الشيء إلى الحلق إذا كان عن طريق الأذن. لكن ربما أحيانا إذا اكتحل الإنسان يعني ربما يحس يعني إحساسا نفسيا أن طعم الكحول في حلقه، فهذا لا يضر، فعليه لا حرج أن الإنسان يكتحل في عينه وهو صائم. وكذلك القطرة التي يحتاجها والمرطبات العينية هذه كلها لا إشكال فيها. قال مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. مضغ علكا، العلك معروف، مضغه، هل يفطر بهذا؟ فالمؤلف ماذا يقول؟ يفطر به، ولكن العلوك أنواع، والذي يعنينا منها نوعان. علك متحلل، كيف متحلل؟ يعني ينفصل منه شيء، إما طعم أو بعض يعني مكوناته، فهذا لا إشكال أنه نوع من الأكل، فهذا لا يجوز. وعلك غير متحلل، مهما علكته فإنه يبقى بكميته، لا يذهب شيء منه إلى الجوف، فهذا لا يفطر به، لا يفطر به. فعلى هذا إذا سألك إنسان وقال هل يجوز للصائم أن يستخدم العلك، ماذا تقول؟ إن كان متحللا فهذا لا يجوز، وإن كان غير متحلل وأنه يبقى في فمه لا يذهب منه شيء فيجوز. طيب، لكن لو قال إنسان هل ينبغي أن أتعاطى علكا لا يتحلل وأخرج للناس في نار رمضان أعلك أمامهم؟ قال يا فلان اليوم رمضان، قال هذا علك غير متحلل. نقول لا، ما ينبغي هذا، يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وربما يقتلي بك غيرك فيستخدم علكا يتحلل. لكن إنسان عنده جفاف في فمه وما أشبه ذلك، ثم في بيته استخدم علكا ليذهب الجفاف وليحرك اللعاب، فهذا لا إشكال فيه، ففرق بين الشيء العام والشيء الخاص. قال ذاق طعاما ووجد الطعام بحلقه. امرأة تطبخ في بيتها ثم ذاقت الطعام لتعرف ملحه، فماذا يرى المؤلف؟ أنها تفطر به. قول وجد الطعام بحلقه، إن وجده يعني بغير اختياره، تسلل شيء من الطعام حتى وجده، فهذا معذور، وإن كان بتساهله أو بتعمده فهذا يفطر لا شك، لأن الطعم طعم الطعام طعام. قال بلع ريقه بعد أن وصل إلى شفتيه، إلى شفتيه، وفي نسخة إلى بين شفتيه، ويظهر نبين أن عدمها أفضل. بلع ريقه بعد أن وصل إلى شفتيه، كيف ذلك؟ الريق الآن في الفم، لكنه أوصله أو وصل إلى شفتيه، حتى رأينا ريقه يعني واضح على شفتيه، ثم استرجعه وبلعه، ماذا يرى المؤلف؟ أنه يفطر، والصواب أنه لا يضر. قبل قليل قلنا في النخامة التي أعظم من الريق إن لا تفطر، فهذا مثله، لكن هل ينبغي هذا؟ هل يليق؟ الجواب لا. قال ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها. نعم، الناسي والمكره معفو عنه في أشياء أعظم من هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم ماذا؟ فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. طيب ناسيا الأمر واضح، ويحصل هذا يا عبد الله ولا ما يحصل؟ يأكل ناسي، كيف يأكل ناسي؟ أي يشرب ناسي. طيب إن شرب متناسيا، ها هذا متعمد، صار في نهار رمضان يحوم حول برارة الماء، يقول لعلي أنسى وأشرب، فهذا متناسي متعمد لا يصح. طيب مكرها كيف يصير الإكراه؟ هل يمكن يكره الإنسان؟ ممكن، لعل من صورها أنه مثلا أنه يتعب تعبا شديدا، ثم يجبره أهله على الشرب ثم يرفض هذا لكن أكرهه، فعلى كلام المؤلف لا يضر، لا يضر هذا لأنه شرب مكرها، بل إنه في الحقيقة سقي غصبا عنه، فإذا كان كذلك وأحب أن يتم صومه فلا حرج. لكن مر معنا بالأمس أنه إذا شق على مشقة شديدة فإنه ينهى عن ذلك. قال لا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده. لماذا؟ لأنه معذور. طيب قال ولا إن جمع ريقه فابتلعه، جمع ريقه فابتلعه، يحصل هذا من بعض الصبيان وأشباههم، يجمع ريقه ثم يبلعه، فهذا لا يضر، لا يضر، لأن الريق ليس مادة زائدة على ما في البدن. إذا هذا ما يتعلق بالمفطرات، لعلنا نأخذ الفصل الذي بعده لسهولته، جدد نشاطك لدقائق ما تطول إن شاء الله. قال فصل ومن جامع نهار رمضان في قبر أو جبن ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه في الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. نعم الجماع في نهار رمضان هذا من المفطرات، بل إنه أعظم المفطرات. قال في قبل أو جبر لا فرق. قال ولو لميت، يعني هذا يسأل الله العافية جامع ميتة، امرأته الميتة، الصورة قد تكون بعيدة لكن الحكم أنه يفطر. بهيمة، أتى إنسان بهيمة أيضا يفطر بذلك. قال في حالة يلزمه فيه الإمساك، أما إذا كان في حالة لا يلزمه الإمساك كما لو كان مسافرا فإنه لا يضر، وهذا يسأل عنها، يكون مسافرا ثم يجامع أهله وهو صائم قد أنشأ الصيام، فهذا لا يضر. طيب مكرها كان أو ناسيا، ما الحكم؟ أنه تلزم الكفارة، وهذا في الحقيقة من غرائب العلم أن المكره والناسي على حد سواء في ذلك، لازمه القضاء والكفارة. القاعدة في المكره والناسي أنه لا شيء عليه، المكره والناس لا شيء عليه كما سيأتي بعد قليل في الجاهل. قال لازمه القضاء، قضاء ماذا؟ قضاء اليوم الذي جامع فيه. قال والكفارة وستأتي بعد قليل. قال وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناسي. من جومع، هذا الحكم يتعلق بالمرأة إذا جامعها زوجها أو الأمة إذا جامعها سيدها. قال إن طاوع، يعني إن وافق على هذا. قال غير جاهل وناس، هنا فرق المؤلف بين من جامع فألزمه بالكفارة ولو كان ناسيا، ومن جومع فإن لا تلزمه الكفارة إذا كان ناسيا، وكذلك الجاهل. ونقول هذا التفصيل وهذا التفريق في الواقع لا دليل عليه، والصواب أن المكره والناسي والجاهل حكمهم واحد، سواء ممن جامع أو ممن جومعت، كله الحكم واحد. قال هنا والكفارة، قال عتق رقبة مؤمنة إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم، هذه كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي مشهورة، ويسميها العلماء كفارة مغلظة مغلظة. قال فإن لم يجد، إن لم يجد ماذا؟ إن لم يجد الخصلة الثالثة، لأن على الترتيب. قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد ما يطعم 60 مسكينا سقطت. طيب، هل نحتاج إلى كلمة سقطت؟ أصلا ما يجد، يعني سقطت أو ما سقطت ما عنده شيء. لماذا قال سقطت؟ أي نعم، سقطت لا تبقى في ذمته. إيمان، لا يقال إنك تكفر إذا أغناك الله، لا، بل قال مؤلف سقطت، يعني لا شيء عليه. ومن باب الفائدة، الفقهاء رحمهم الله لا يسقطون الكفارة مع العجز إلا في مسألتين، هذه إحداهما، وهو أنه إذا عجز عن الإطعام في كفارة الجماع في رمضان فإنها تسقط، بينما إذا لم يجد الإطعام أو الخصلة الواجبة في كفارة اليمين مثلا فإنها تبقى في ذمته. طيب، قلت لكم في مسألتين، هذه واحدة، والثانية مرت علينا، أتذكرونها؟ ها؟ الظهار؟ لا، الظهار لا، مرت معنا فيما لو جامع امرأته في زمن الحيض، في زمن الحيض، فإن يتصدق بدينار أو نصف دينار فإذا لم يجد سقطت. طيب، قال بخلاف غيره من الكفارات، شوف عبد العزيز، بخلاف غيره من الكفارات ككفارات الظهار واليمين وغير ذلك. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. لا كفارة في رمضان بغير الجماع، يعني ماذا؟ يعني لو أنه أفطر في رمضان بغير الجماع، كما لو أكل أو شرب، المؤلف يقول لا كفارة في رمضان بغير الجماع. طيب، هذا إنسان أكل، أفطر بالأكل، هل يلزمه كفارة؟ المؤلف يقول لا كفارة. طيب، هذا معروف، هذا نقول ليس بمعروف، هناك من العلماء من قال إنه إذا أفطر بالأكل أو بالشرب تلزمه كفارة من جامع، فالمؤلف الآن يرد قولا قد قاله بعض العلماء، وهو أنه لا كفارة في أكل ولا شرب في رمضان. قال والإنزال بالمساحقة، ما الحكم؟ أنه لا كفارة، يعني هذه امرأة ساحقت أختها، نسأل الله العافية، والمساحقة معروفة أن تأتي المرأة المرأة، فهذه الفعلة الشنيعة محرمة لا إشكال، لكن هل فيها كفارة لو حصل إنزال منهما أو من إحداهما؟ فليس فيه كفارة، هذا معنى كلام المؤلف. طيب، قبل قليل قال في قب أو دبر ولو لميت، يستوي في هذا ما دام ذكر المساحقة، يستوي هذا لو وقع في دبر محرم في اللواط، نسأل الله العافية، فتلزمه الكفارة المغلظة. طيب، إذا الخلاصة في هذا الفصل أننا عرفنا ما يتعلق بالجماع في نهار رمضان، انتهى الكتاب الذي معنا في درس اليوم، لكن بقي معنا فصل كما قلت لكم، وكتاب الاعتكاف.